حصل من الدنيا لأن تصدق يوم القيامة مثل ما جاء في هذا الحديث التمتع يعني بلذاتها ونعيمها. اللهم المستعان. والله أعلم سبحانه. هذا رواه ابن أبي الدنيا يقول المنذر سيد حسن والله أعلم. قد يحتج له بقوله جل وعلا ويوم عرضنا لم يكفروا على النار أذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعتم بها. يروى عن عمر أنه رأى جابرا معه شيء من لحم اشتراه للأهل فقال أو كل ما اشتهيتم اشتريتم وما سمعت الله يقول لقوم أذهبتم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اللهم استعان. المقصود أن ينبغي الإنسان أن يفعل بعض الشيء من جهة التقلل ومن جهة الزهد في بعض الشيء حتى يعود نفسه القناعة فيكون دائما على شراء اللذات والطيبات. بل بعض الأحيان يتقشف بعض الشيء يتخفف بعض الشيء حتى لا تعداد النفس الرغبة في هذه الأشياء التي تعتبر من لذاتها العاجلة ومن مشاغلها العاجلة ومن تكلف حتى يحتاج إلى أموال كثيرة ربما سببت له الوقوع في أكساب من الطيبة أو اقتراض قد يشق عليه دفعه. اللهم استعان. أما ما إذا يسر الله فالأمر واسع بحمد الله مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الأمر واسع. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا كان عن يسر عن عدم تكلف الحمد لله. نعم.